المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الواحد والأربعون. الحمد لله ينفذ أفضل ما ينفذ أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. قال الإمام شرف الدين أبو النجا رحمه الله تعالى: فصل. أركانها الصيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أركان قصر أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة بالكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا الفصل معقود لبيان أركان الصلاة وواجبات الصلاة والسنن القولية والفعلية وما يتصل بذلك من مسائل. والقاعدة التي ينبني عليها فهم هذا الفصل في الفرقان ما بين الأركان والواجبات والسنن، ينبني أو تنبني القاعدة على شيئين: الأول الجهة النظرية في تسمية الركن، يعني الجهة الاصطلاحية في تسمية الركن والواجب، والجهة الثانية جهة الدليل. فتسمية أفعال في الصلاة وقراءة الفاتحة، تسمية ذلك أركانا، هذا اصطلاحي، يعني العلماء عبروا به، وإلا فإنه في النصوص ليس فيه ما يدل على تسمية هذه الأفعال أركانا ولا تسمية غيرها واجبات. ولكن العلماء فرقوا ما بين الأركان والواجبات للجهتين اللتين ذكرتهما لك، وهي جهة النظر وجهة الدليل. وفي النصوص لم يذكر لفظ الركن ولا لفظ الواجب، وإنما فيه الأمر بأشياء في الصلاة، وهذه المأمورات واجبات لأن الأمر للوجوب. فنظروا فإذا حقيقة الشيء التي يقوم عليها ويتم بها، تلك الحقيقة إذا انبنت على أشياء فالأشياء هذه أركان. ولهذا يعرفون الركن بأنه ما تقوم حقيقة الشيء عليه، أو ما تقوم عليه ماهية الشيء. وإذا قلنا ماهية فيعنى به جواب السؤال المطروح بما هو. فجواب ما هو، ما هي الصلاة، ما هو البيع، الجواب هي الماهية. ما هو الإنسان، الجواب هي الماهية. فإذا الركن ما تقوم عليه ماهية الشيء. فمعنى ذلك أن الركن لا يتصور وجود الشيء باسمه إلا مع وجود تلك الأركان. ولهذا لو فات المرء شيئا من هذه الأركان لم يصر مصليا أصلا. فلو فاتته الطمأنينة وأتى بالبقية لم يصر مصليا، ولو فاته السجود مع الاتيان بالبقية لم يصير مصليا، كما جاء في حديث المسيء صلاته، في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وكان الذي فاته هو طمأنينة. المقصود من هذا أن جهة النظر في قاعدة هذا الباب والأبواب التي فيها التفريق بين الأركان والواجبات كالحج، فيها جهة النظر أن الركن ما تقوم عليه ماهية الشيء، فلا يتصور وجود الشيء باسمه الشرعي إلا مع وجود هذه الأشياء. هذا من جهة النظر. فإذا نظروا في الصلاة من حيث هي فوجدوا أنها هذه الحركات المعروفة وبعض الأقوال مثل الفاتحة والتشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فسموا هذه أركانا لأن حقيقة الصلاة تقوم عليها. فإذا تسمية هذه الأشياء أركانا وليست بواجبات راجعة إلى هذه الحيثية، إذ بهذه الأشياء تقوم ماهية الشيء. والجهة الثانية جهة الدليل، وهي أوضح، ومن الأشياء التي اختلف فيها العلماء وتنازع فيها المجتهدون عد بعض الأشياء من الأركان، وآخرون يعدون ذلك الشيء من الواجبات. فبما يصير هذا الشيء، هذا الفعل أو هذا القول ركنا، وبما يصير واجبا؟ لأنه من حيث النص قلنا لم يأتي تفريق بين الركن والواجب من حيث لفظ الركن والواجب، وإنما أتى الأمر بهذا وهذا. فنظر العلماء فوجدوا أن النصوص في هذا الباب قسمت هذه الأشياء التي في الصلاة إلى شيئين، إلى أشياء يبطل بتركها التعبد، تبطل بها الصلاة لو تركها، سواء تركها ناسيا أو جاهلا أو متعمدا، فإنه يستوي في ترك هذه الأشياء النسيان والعلم والجهل إلى آخره. فما كان يستوي في تركه، يعني ما لا يجبر تركه بسجود سهو، فإذا أتى في الدليل إبطال الصلاة بشيء من المسائل هذه، شيء من الأفعال أو الأقوال، دون تفصيل هل تركه جهلا أو نسيانا أو عمدا، فإنه بذلك يكون ركنا. وإذا أتى الأمر به وجبر بسجود سهو إذا نقص، فإنه يكون واجبا إذا كان الوجوب هذا غير مصروف إلى السنية. هذا من جهة. الجهة الثانية وهي عمدة الباب، كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد في كتابه شرح عمدة الأحكام، أن حديث المسيء صلاته، أن حديث المسيء صلاته أصل في هذا الباب. قال: فضابط هذا الباب أن ما جاء في حديث المسيء صلاته فهو من الأركان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فتنظر إلى ما علم به النبي عليه الصلاة والسلام من أساء صلاته فلم يحسن الصلاة، فما أمره به فإنه يكون ركنا، وما لم يأمره به ننظر فيه قد يكون واجبا وقد يصرف إلى كونه سنة. فإذا حديث المسيء صلاته أصل في الفرقان من حيث الدليل بين ما تبطل الصلاة بتركه دون تفصيل، وما بين ما لا تبطل الصلاة بتركه نسيانا أو سهوا ويجبر بسجود سهو. فإذا حديث المسيء صلاته فيه بيان الأركان، ولهذا قال ابن دقيق العيد وجماعة إن حديث المسيء صلاته إذا جمعت رواياته الصحيحة والزيادات التي فيه بتحقيق فإنه يمكن استخراج جميع أركان الصلاة منه، لأنه هو العمدة في هذا الباب. وحديث المسيء صلاته مشهور معروف، وهو أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فركع ركعتين ثم أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام، فركع ركعتين لم يطمئن فيهما، ثم لما سلم على النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وعمل مثل ما عمل سابقا، يعني نفس الصلاة، ثم سلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي إلى الثالثة، ثم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، ثم بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه كيف يصلي، فقال إذا أتيت الصلاة فكبر، وفي بعض الروايات إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم إلى آخره، وسيأتينا بيانه في مواضعه إن شاء الله. إذن التفريق بين الركن والواجب مسألة مشكلة في الواقع من حيث الدليل، وهل هذا الفعل تركه يبطل الركعة، يبطل الصلاة، أو يجبر بسهو؟ ولماذا عد بعض العلماء بعض الأفعال ركنا وعدها بعضهم واجبا؟ هذا يحتاج إلى فقه دقيق في الصلاة وفي الحج أيضا. وكما ذكرنا أن القاعدة في هذا مبنية على هاتين، مبنية على هاتين الجهتين، وذلك أن الجهة الأولى جهة النظر في تعريف الركن حيث هو، والجهة الثانية جهة الدليل الذي ذكرنا. إذن فنقول بالنسبة للنظر الأول، الركن هو ما تقوم عليه ماهية الشيء، والأقوال في الواقع لا يمكن أن تصف الشيء بأن الماهية تقوم عليها، لأنك ترى مصلي بالأفعال يسمى مصليا، وأما بالأقوال فإنك لا تدري هل قال أو لم يقل. فإذن ظاهر في من جهة التعريف، تعريف الركن، أن الأفعال هذه داخلة في ماهيته، يعني في صفته، فإذا نظرت يتحرك هذه الحركات المعلومة علمت أنه يصلي، فلهذا دخلت الأفعال جميعا. فالأفعال، أفعال الصلاة، أفعال الركعة التي تتكرر، هذه الظاهرة، هذه كلها أركان. فعندك أولا القيام، هذا ركن، الركوع ركن، الاعتدال ركن، لاحظ كلها حركات، السجود ركن، الجلوس بين السجدتين ركن، السجود الثاني ركن، والتشهد، الجلوس للتشهد الأخير ركن، ثم تأتي لأن الصلاة لابد لها من تسليم ولابد لها من تكبير وتسليم، فصارت هذه ماهيتها. يبقى البحث في بعض الأقوال هل هي ركن أو واجب، وهي مدار الاختلاف. الفاتحة هل هي ركن أو واجب؟ هذه مدار اختلاف. لما؟ لأنها من حيث حقيقة الركنية ليست ظاهرة فيها، يعني قيام ماهية الشيء عليه. وفي حديث المسيء صلاته جاءت أتت في بعض الروايات ولم تأتي في بعض، وأتى الأمر بها في أحاديث معلومة يأتي بيانها إن شاء الله. فإذا من جهة الأفعال هذه أركان، فلو فاته في ركعة فعل من هذه الأفعال بطلت الركعة، فلو استمر حتى انتهى وفاته من الصلاة هذا الفعل فإنه تكون الصلاة باطلة. نأتي إلى ما يتم به حصول هذه الأفعال، وهو الطمأنينة. يعني عندك الركوع هذا فعل، متى تتم حقيقة الركوع؟ لابد لها ضابط. الاعتدال، متى يتم حقيقة الاعتدال عن الركوع؟ لابد له ضابط. السجود، الجلوس من السجدتين، وهذا الضابط هو الطمأنينة. والطمأنينة أيضا لها ضابط في نفسها، وهي رجوع كل عظم محله بحيث يرجع إلى وضعه الذي كان عليه. يأتي هذا إن شاء الله. فإذا ذكر الطمأنينة لأجل أولا أن قيام الركنية واضح فيه بأن ما هي الأفعال هذه لا بد فيها من طمأنينة حتى يحصل للتفريق ما بين السجود وما بين الركوع مثلا وما بين الحركة المجردة. مثلا واحد بيتناول شيء بيتحرك حركة هذه كأنه راكع بيأخذه، لكن إذا اطمأن ظهرت صورة الركنية فيه، إذا اطمأن في السجود ظهرت صورة الركنية، إذا اطمأن في الجلسة بين السجدتين ظهرت صورة الركنية إلى آخره. فإذا دخلت إذن الطمأنينة في حقيقة الركنية وهي ما تقوم عليه ماهية الشيء، وهي داخلة أيضا من حيث الدليل. هذه قاعدة هذا الباب، وهي تيسر عليك فهم الفرق بين الأركان والواجبات والسنن القولية والعملية، وهذا في الصلاة وفي غير الصلاة. وذكرت لكم أمثلة سابقا في البيع والنكاح في جهة النظر، جهة النظر في الركنية، وهو أن مثلا البيع إذا قال لك أحد حصل بيع، مباشرة بيتبادر إلى ذهنك ماهية البيع، حقيقة البيع، أن هناك بائع ومشتري وهما المتعاقدان، صحيح؟ وهناك سلعة تنتقل من بائع إلى مشتري، وهناك أيضا صيغة حصل بها الانتقال إما قولية أو عملية. هذه أركان. كذلك النكاح، أركان النكاح قائمة على، ما أريد أنك تحفظ كل شيء، لا، هو راجع أيضا إلى الاستيعاب إلى فهمه. هذا لابد من زوجين، صحيح؟ زوج يطلب زوجة، ولابد من صيغة، في غيرها ولي ليس ممكن تقوم حقيقة النكاح بدونه، لأن الولي مختلف فيه، صحيح؟ لكن من حيث حقيقة النكاح زوج وزوجة وصيغة بس، هذه الأركان. غيرها هناك شروط، هناك شروط ما عدا هذه اللي تقوم عليها حقيقة الشيء الشروط. والشروط في أي باب من أبواب الفقه راجعة لتصحيح الأركان، لأن كل ركن له شرط. فمثلا عندك الآن في البيع يقول المتعاقدان بائع ومشتري، المتعاقدان من شروط البيع السبعة ما يرجع إلى المتعاقدين، شروط للمتعاقدين، يعني لصحة تصرف المتعاقدين، واضح؟ السلعة أن تكون مالا مثلا، مال شرعي يعني، فهذا لها شروط خاصة بها. الصيغة لها شروط، تقدم مثلا الإيجاب على القبول وإلى آخر ما في ذلك. بالنسبة للنكاح هناك شروط، الشهود والولي إلى آخره، فهذه شروط خارجة عن الماهية. فمن المهم لطالب الفقه أن يفرق ما بين هذه الاصطلاحات الحادثة، لأنه في النصوص ليس ثم ركن وليس ثم واجب، لماذا في النصوص هذا ركن وهذا واجب بهذا النص، وليس ثم شرط، وإنما هناك صيغ دلت على هذه الأشياء، والعلماء سموا ركنا وسموا واجبا وسموا شرطا لتيسير العلم. ولهذا يأتينا في هذا التعبير إشكال، وهو أنه بالنسبة لأركان الإسلام، لأنهم عبروا في الخمسة بأنها أركان الإسلام، الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. الركن تعبيرهم عن هذه الأشياء الخمسة بالأركان في حقيقته على الاصطلاح مشكل، لأن الركن ما تقوم عليه ماهية الشيء، فلهذا يتصور أنه بفقد أحد هذه الأركان أنها لا يتقوم حقيقة الإسلام، وهذا غلط. ولهذا نقول يسوغ التعبير لهم في هذه الخمسة بالأركان، مع أنها إنما جاءت النصوص بني الإسلام على خمس: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخره في حديث جبريل وفي حديث وفد عبد القيس وغيرها، ففيها بناء الإسلام على هذه، وفيها أن الإسلام كذا وكذا، لكن التعبير بالركنية إنما أتى به العلماء ليبينوا ذلك. لكن هو مضبوط بأن حقيقة الإسلام هل تقوم بكل الأركان أم ببعضها؟ هنا تقوم ببعضها، بخلاف الصلاة وبخلاف الحج وبخلاف البيع وبخلاف بخلاف أي مسألة فيها أركان. لهذا ينبغي لطالب العلم في مثل هذه المسائل، وهي ما يعبر فيه العلماء بألفاظ لم تأتي في النصوص خارج عما جاء في النصوص، أن يفهمها على مصطلح العلماء أولا، ثانيا أن تكون راجعة للنص، وإلا وقع التباس في الأحكام وفي الفتوى وفي عمل المرء وفي تصوره للشريعة من جهة الإتيان بمصطلحات وألفاظ لم تأتي في النصوص. ووقع هذا الالتباس كما تعلمون حينما عبر بعض التابعين في مسألة لبس المخيط في الحج، تجرد من المخيط، قال عبر عن التجرد عن الملابس المعتادة بأنه يتجرد عن المخيط، فأتى بهذا اللفظ المخيط، وأحدث هذا اللفظ إشكالا في أنه تصور كثيرون أن المخيط ما فيه خياطة. وكثير الآن أكثر المسلمين يسألون أنا لبست نعال فيها خياطة ولبست شيء فيه خياطة، الثوب نفسه تستطيع أن تجعله وهو مخيط يعني فيه خياطة وليس هو مخيط على قدر البدل، لو جعلته رداء ليس في ذلك إشكال. فإذا تعبير الفقهاء في ذلك الباب بأن يتجرد عن المخيط أحدث إشكالا في الحكم، وكذلك التعبير في أركان الإسلام بالأركان أحدث إشكالا، لكن إذا ضبط بما جاءت به النصوص اتضح. إذن هنا في هذه المسائل كمقدمة لهذا الباب، وهو من أهم أبواب الصلاة، لأن به معرفة هل تصح الصلاة أم لا تصح، هل يجبر بسجود سهو أم لا يجبر بسجود سهو، أن تضبط هذا الباب وتفهم معنى الركن والواجب وصلة كلام الفقهاء في هذه المسائل بما جاءت به النصوص. هذه مقدمة كضوابط وقواعد لهذا الفصل. قال فصل يعني يذكر فيه الأركان والواجبات والسنن القولية والعملية وما يتصل بذلك من مسائل. قال أركانها، الضمير هنا يرجع إلى الصلاة لأن هذا فصل، والفصل يمكن أن ترجع ضمائره إلى أصل الباب لأنه كتاب الصلاة والضمائر ترجع إليه. فأركانها يعني أركان الصلاة. الفرق بين الشرط والركن أن الشرط يكون سابقا للعبادة، والركن يكون في داخل العبادة. لهذا النية ليست ركنا لأنها تسبق الصلاة بقليل، فهي شرط، والطهارة شرط، استقبال القبلة شرط إلى آخره. وأما هذه الأفعال فهي تبدأ من الصلاة، يعني إذا بدأ في الفعل نفسه ودخل في الصلاة بدأت هنا الأركان. فإذا الأركان أولا أو الركن القيام والتحريمة، تحريمة يعني قول الله أكبر. هنا قدم القيام على التحريمة مع أن التحريمة في الوجود للمصلي سابقة على القيام، لأنه هو سيكبر وبعد التكبير يكون قائما. قدم القيام لأنه لو كبر وهو جالس ثم قام لكان هناك جزء ولو كان قليلا لم يكن قائما فيه، فلا بد أن يكون القيام سابقا للتحريمة حتى يكون وهو مكبر تكبيرة الإحرام قائما إذا كان مستطيعا للقيام. والقيام ظاهر أنه من أركان الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بتركه، فقال لعمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وقال جل وعلا وقوموا لله قانتينا. وهذا ظاهر في أن القيام ركن لأنه أمر به عليه الصلاة والسلام